في الركوع بدون عذر فإن صلاته تبطل، كما لو تعمد أن يتأخر عن الركوع حتى قال الإمام سمع الله لمن حمده فإن صلاته تبطل. فضيلة الشيخ أصابكم الله، يقول السائل: رجل بنى مسجدا من مال أيتام بدون علمه فهو مستأمن على هذا المال، فهل تصح الصلاة في هذا المسجد علما بأنه فقير ليس عنده مال يرده للأيتام؟ نعم، لا يحل لولي اليتيم أن يتبرع بشيء من ماله، انتبه، لا يحل لولي اليتيم أن يتبرع بشيء من ماله، ومن ذلك أن يبني بمال اليتيم مسجدا، فإن فعل ذلك فإنه ضامن. وعلى هذا فنقول الصلاة في هذا المسجد صحيحة، وعلى الولي الذي بنى هذا المسجد من مال الأيتام أن يضمن ذلك لهم. لكن لو كبر الأيتام وبلغوا ورثوا وقالوا نحن نجيز ذلك، فهل يضمن الولي شيئا؟ الجواب لا، لأنه وافقوا على هذا. ويتولد من هذا السؤال سؤال آخر: لو قيل للناس تبرعوا للحسنة والمرسل، فهل لولي اليتيم أن يتبرع من أموال اليتامى للحسنة والمرسل؟ الجواب لا، كل تبرع من مال اليتامى فإنه لا يجوز، ولو تبرع الولي فإننا نضمنه ذلك لأنه متعدد. الزكاة واجبة، الزكاة من مال الأيتام واجبة لا بد أن تخرجها. فضيلة الشيخ أسعدك الله، تقول السائلة: امرأة مصابة بمرض في صدرها ولديها مراجعات عند الطبيب مما يضطرها إلى أن تكشف المنطقة المصابة عند الطبيب، فما هو الحكم في ذلك؟ أولا نقول: لا ينبغي للمرأة أن تعالج عند طبيب رجل إلا إذا لم يكن امرأة تقوم باللازم، فإن كان هناك امرأة تقوم باللازم فلا تعالج عند رجل، لما في ذلك من الفتنة عليها وعلى الطبيب. وأما إذا دعت الحاجة إلى أن تذهب إلى رجل لعدم وجود امرأة فإن للطبيب أن ينظر إلى كل ما يحتاج إليه في العلاج، ولكن لا يجوز أن يخلو بهذه المرأة، بل لا بد أن يكون عنده ولي أمرها أو أحد ممن يثق به. أما أن يخلو بها في غرفة العمليات مثلا أو غرفة الفحص فإن ذلك حرام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يخلون رجل بامرأة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نعم، قلتم حفظكم، يقول السائل فضيلة الشيخ: قلتم حفظكم الله إن الإنسان الذي غش في الامتحان وأخذ شهادة فإن المال الذي يتقاضاه من هذه الشهادة لا يحل، قال: فلقد تقلدت عملا من شهادة مقصوصة، ولكني بعد أن اشتغلت في هذا العمل تعلمت بالممارسة وصرت يعني تستطيع أن أعمل هذا. مجيدا لك. طيب، نحن لم نقل إن الراتب حرام، نعم، أنا توقفت من هذا، وفرق بين الإنسان الذي يقول هو حرام وبين الإنسان المتوقف. ووجه توقفي أن الحكومة إنما جعلت هذا الراتب بشرط، وهو التخرج بالشهادة الصحيحة، وهذا لم يتخرج بالشهادة الصحيحة، فنحن نتوقف في حل الراتب المبني على شهادة مزيفة. فضيلة الشيخ، يعيد الاختبار. فضيلة الشيخ أصابكم الله في حديث العرانيين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل، فما حكم بولي وملي وروحي فما حكم بولي وملي وروحي ما يؤخذ لحمه؟ أخذ العلماء رحمه الله من إذن الرسول صلى الله عليه وسلم للعرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل وأبانها أن بول ما يؤكل لحمه وروث ما يؤكل لحمه ومني ما يؤكل لحمه وعرق ما يؤكل لحمه كل ذلك طاهر، لأن النجس لا يكون فيه شفاء. وأما دم ما يؤكل لحمه فدم ما يؤكل لحمه نجس لكنه يعفى عن يسيره، لقول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وأما الدم الذي يبقى بعد الذبح وبعد أن تموت البهيمة في الزكاة فإنه دم طاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. الأخ نعم أنت كنوم ها؟ هل عندك نوم أو لا؟ قريب. كم بقي على رمضان يخرج؟ ثلاث أيام. يعني يوم إيش؟ يوم إيش؟ بقي 27 28 29 30 4 أيام. طيب إذن هو بقي 4 أيام أو 3 أيام. متى يكون بقي 3 أيام؟ الرسول يقول شهر عيد عيد لا يقصى، شهر عيد لا يقصى. إذا رأينا الهلال ليلة 31 فهو ناقص على أقصى كلامك. إذا رأينا اليوم 29 إذا رأينا اليوم 29 أصبح ولا ظهر؟ بعد المغرب. ماذا يكون؟ إذا كان ناقص والرسول يقول شهر عيد لا ينقصها. من بداية الهلال يقول أفطر لصومه صومه لرؤيته أفطر لرؤيته أفطر لصومه ما قال صومه لرؤيته أرجو أن ننطاب حلق. فضيلة الشيخ أصابكم الله، يقول السائل استبدلت إثورة كبيرة لأخرى كانت عندي صغيرة. استبدلت إثورة كبيرة أنا أقول أن الدم الذي يبقى في الذبيحة بعد الزكاة الشرعية طاهر، طاهر حلال. وأتيت لكم الحديث وحدث لنا ميتتان ودمان، وعلى هذا فدم القلب الذي يبقى بعد الزكاة الشرعية حلال، لك أن تأكله أكلا. وكذلك الدم الذي يكون في العروق في الرجل في الجنب في اليد في أي مكان. نعم. فضيلة الشيخ أصابكم الله، يقول السائل استبدلت إثورة كبيرة لأخرى كانت عندي صغيرة، وطلب مني بائع الذهب بالفرق ودفعته، فهل المعاملة صحيحة أم هي من الربا؟ نعم. إذا باع سوارا صغيرا بسوار كبير ودفع الفرق بين قيمة الصغير والكبير فهل هذا ربا أو ليس بربا؟ هكذا جاء السؤال والجواب من عندكم، لأن قرأنا هذا. أليس كذلك؟ طيب ليس بالربا لأنه اختلف في المثل لأن هذا كبير وهذا صغير. طيب وما حكم بيع الذهب بجنسه واحدهما شرط يشترط فيه شرطان والثاني والتماثل؟ اذا هذا صغير وهذا كبير هو متماثل يكون ربا ولا غير ربا؟ يكون ربا ما دام غير متماثل فهو ربا. واضح ولا فهم الآن؟ لو باع سوارا صغيرا زينته غرامين مثلا وكبيرا زينته 4 غرامات هل يكون ربا أو لا؟ ولا ما يكون ربا. لا ما اختلفوا بالنسبة اختلفوا في الوزن كله ذهب هي جنس واحد كله ذهب. طيب اختلف في الوزن فهل يكون ربا أو لا؟ وهذا سوقات الذهب بالذهب مثلا بمثل والآن هو مثلا بمثل ماذا يكون؟ يكون ربا. طيب اسمع إذا باع سوارا صغيرا بسوار كبير فهو ربا. اتفقنا على هذا ولا لا؟ طيب إذا دفع الفرق فقال زينة هذا 3 غرامات وزينة هذا غرامين إذا كانت قيمة هذا 30 تكون قيمة هذا 20 أنا أدفع الفرق 10 أنا يعني يقول صاحب السوار الصغير أدفع الفرق 10 وآخذ الكبير فهل يرتفع الربا بهذه العملية؟ نعم الصحيح أنه لا يرتفع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه يرتفع بشرط أن تكون الزيادة مقابلة للقيمة التي دفعت من أجل الفرق. وقال إن هذا لا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا بمثل لأننا جعلنا ثلثي هذا الزائد في مقابل الناقص هذا 3 غرامات وهذا غرامات نجعل ثلثي 3 غرامات في مقابل الصغير الذي هو غرامات وتكون 10 دراهم مثلا في مقابل الغرام الزائد في استوار كبير. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية لدينا محترم ومن أسد الآراء وأقوالها لكن هذا الرأي يخالف ظاهر الحديث وحينئذ لا نعتمده لأننا لسنا مسؤولين عن رأي فلان وفلان يوم القيامة. نحن يوم القيامة مسؤولون عن ماذا؟ يسأل الإنسان عن شيء أين شركائي الذين كنتم تعبدون؟ وهذا سؤال التوحيد. ويوم يأتيه فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ وهذا سؤال عن الاتباع. فالإنسان يوم القيامة يسأل ماذا أجاب الرسول؟ أو ماذا أجاب فلان من فلان؟ أجيب الرسول. فإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله بل إذا صح عن شيء فإننا ندفع كل ما سواه بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا مبادرة السواء الكبير بالصغير مع دفع الفرق على القول الراجح لا يجوز. وإن كان بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية قال إنه جائز بشرط أن يكون الفرق المدفوع في مقابل الزائد تماما لا يزيد ولا ينقص. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله يقول السائل اقترض رجل مبلغا من رجل مقابل رهن قطعة الأرض بحيث يستفيد المرتهن من قطعة الأرض من خراجها حتى السداد حتى يسدد الرجل المبلغ إليه على أصله بدون فائدة، فما الحكم في خراج الأرض الذي يأخذه المرتهن، وما هو العمل الصحيح لهذا الرهن، وجزاكم الله خيرا. كانت الصورة رجل أقرض شخص مالا وأعطاه المستقرض أرضا تكون غلتها للذي أقرضه حتى لو فيها، فهل هذا جائز؟ الجواب لا، ليس بجائز، وذلك لأن المقرض انتفع بالقرض، وكل قرض جر منفعة فهو ربا. المقرض الآن سيرد إليه قرضه بزيادة الانتفاع بالأرض ومغل الأرض، وهذا حرام ولا يجوز. فلو فرض أن العقد تم على هذا الوجه، قلنا للمقرض يجب أن تقسم من القرض الذي أقرضت هذا الرجل مقدار ما انتفعت به من الأرض ولا بد. طيب ناخذ أيضا سؤال على هذا، لو أن المستقرض أهدى إلى المقرض هدية، هل يجوز له قبولها؟ يعني رجل قرض معك 3 ريال فأتيت إليه هدية جر الطيب، هل يجوز له أن يقبل هذه الهدية؟ لا، لا يجوز للمقرض أن يقبل هذه الهدية إلا إذا كان يريد أن يقسم مقدار ثمنها من أو مقدار قيمتها من القرض، لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا. طيب لو أهدى المستقرض إلى المقرض هدية بعد الوفاة يجوز أو لا؟ يجوز، لأن العقد انتهى، فالمستقرض أوفى القرض ولم يبق له علاقة بين المقرض، فصح أن يقبل المقرض هذه الهدية إذا كان بعد الوفاة. أيضا يتفرع عن هذا ما يفعله بعض الموظفين من كونهم يتفقون 10 يدفع كل واحد منهم من راتبه 1000 لرقم واحد، وفي الشهر الثاني لرقم 2، وفي الشهر الثالث لرقم 3 حتى تدور عليهم. فهل هذا من القرض الذي جرى نفعا؟ لا لا لا لا، ليس كذلك. لماذا؟ لأن كل مقرض لم يأخذ أكثر مما أقرض. أنا أقرضت 1000 وأخذت 1000، أقرضت الثاني 1000 أخذت 1000، وهذا مجرد. فهذا ليس قرضا جرى نفعا، وعلى هذا فهذه العملية جائزة ولا إشكال في جوازها، لأنه ليس فيها جر نفع بل فيها إرهاق للجميع. وأحيانا الموظف يحتاج إلى 10,000 مثلا دفعة واحدة، يشتري له سيارة يتزوج بها وما أشبه ذلك، فهذا من الإرهاق للجميع. وما دام جميعهم مشتركين في هذه المنفعة لم يختص بها أحد منهم فإنه لا شك في جوازها. نعم. فضيلة الشيخ أثابكم الله ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: نحن يتامى بنتان وثلاثة أولاد، ولنا أخ من أبينا وهو المتولي لأمورنا المادية، فعند القسمة في كل شهر من العقارات يأخذ جزءا له وجزءا لأخيه المتوفي قبل خمس سنوات، فهو أيضا أخ لنا من الأب، فماذا تنصح وما هو الحكم في ذلك؟ إذا كان المال خاصا بكم أي بهؤلاء البنات والأبناء دون إخوته من الأب، فإن أخاه من الأب الذي كان وليا عليهم لا يحل له أن يأخذ لأخيه الميت شيئا، لكن له أن يأخذ لنفسه مقدار الأجرة. وأما إذا كان هذا المال مشتركا بين الجميع، مثل أن يكون موروثا من الأب، فإن الميت له نصيبه منه إذا كان قد مات بعد أبيه، أما إن كان قد مات قبل أبيه فلا حظ له في الميراث. فضيلة الشيخ، في درس البارحة يقول السائل: في درس البارحة ذكرنا أن النذر مذموم، ولكن لم نذكر حدنا كما النذر محمود لقوله تعالى عن الذين يوفون بالنذر يوفون بالنذر فأكونوا معلومين. ذكر السائل الليلة الماضية أن القرطبية وابن حجر رحمه الله ذكر أن النذر الذي ليس معلق بشرط من النذر المحمود، وقال إن الله أثنى على الموفين بالنذر، وذكرنا وراءه السؤال، وذكرنا أن هذا غير صحيح لأنه مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، فالنذر مكروه بل حرمه بعض العلماء لأنه وقوع فيما نهى عنه الرسول، ولأن الإنسان يلزم نفسه بشيء هو عنه في غنى وفي حل وسعة، وما أكثر الذين ينذرون ثم يندمون على النذر ثم يطرقون باب كل عالم لعلهم يتخلصون منه. وأما مدح الله المفيد بالنذر فإن الله لم يمدح النادرين كبير، لم يمدح له النادرين، إنما مدح من الذين يوفون بالنذر يعني إذا نذروا. فيبقى الأمر هل نذرهم حلال أو مستحب أو مكروه؟ نقول دلت السنة على أنه أقل أحوال الكراهة. ثم إن بعض العلماء قال في قوله تعالى يوفون بالنذر أن يوفون بالأعمال إذا شرعوا فيها أو بالأعمال الواجبة فلا يهملوها، واستدلوا لذلك بقوله تبارك وتعالى في المتلبسين بالنذر قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا في البيت العتيق. وهل المعتمر الحاج هل هو ناذر؟ لا، لكنه متلبس بنسك يجب إتمامه، وهذا هو الحق، أن مدح المفيد بالنذر متوجه على إيه؟ على من نذر طاعة ثم أوفى بها، أو على من تلبس بطاعة غير منذورة فإنه يحمد إذا أوفى بها، أو على من أراد أن يقوم بطاعة واجبة بدون النذر فإنه يمدح إذا قام بها وتسمى نذرا لأن الإنسان التزمها. فضيلة الشيخ يقول السائل: أصابكم الله إذا أوصاني أبي ثم أوصته أمي في نفس الوقت بأمر مخالف، فمن أطيع منهما وجزاكم الله خيرا؟ مثال الذي سأل عن السائل إذا أمر أبوه بشيء وأمره أمه بشيء يخالف، إن كانت الجهة المفكة فالأمر سهل لأنه يمكن الجمع بينهما، وإن كانت الجهة واحدة فهنا يقع إشكال. مثال الجهة المفكة أن يقول له أبوه اذهب إلى السوق واشتري لي كذا وكذا، وتقول أمه اذهب إلى السوق الفلاني غير الأول واشتري لي كذا وكذا، فهنا جهة مفكرة ويمكن أن يشتري لأبيه ثم يشتري لأمه أو لأمه ثم يشتري لأبيه، لكن إذا كانت جهة واحدة فهنا يقع إشكال. مثل أن تقول أمه اذهب إلى خالد فزوره، ويقول أبوه لا تذهب إلى خالد فتزوره، فهنا جهة واحدة ويقول لا مفكة واحد. فمن الذي يطيع من دلت الأدلة على طاعته؟ وفي هذا المثال ذكرنا دلت الأمة الأدلة على طاعة الأم، وذلك لأن زيارة الخال من صلة الرحم. يصدق ما قالته أمه ويجاري أباه، لا يصرحه بالمخالفة ولكن يجاريه حتى يحصل على رضا الجميع. فضيلة الشيخ أثابكم الله، يقول السائل: ما هو القول الراجح في حضانة الطفل المميز وتخييره بين أبويه؟ هذا السؤال لا يمكن أن يجيب عليه، لأن الغالب أنه يحصل فيه نزاع بين الأم والأب، ومسائل النزاع لا يمكن أن نفتي بها، ترجع إلى من؟ إلى القاضي، إلى القاضي في المحكمة. والقاضي قد يرى من المصلحة أن يبقى الطفل عند أمه، وقد يرى من المصلحة أن يبقى الطفل عند أبيه، فلا يمكن أن نفتي به. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل أثابكم الله: ما هي الحكمة في الغسل من الدماء ولو لم يحصل إنجاب؟ الحكمة من الجماع، من الغسل بالجماع وإن لم يحصل إنزال، هي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. هذا الحكم صحيح؟ الدليل الحكمة يا أخوان، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. ولهذا لما سئلت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والدليل الصحيح الثابت نعم الحكمة، كل دليل صحيح ثابت فهو للمؤمن أحكم الحكم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. أما إذا قيل لنا: ما هو التعليل؟ ما هو التعليل؟ فالتعليل أن البدن يلحقه التعب حتى من هذه العملية، لكن يقوى التعب فيما إذا أنزل، فتحلل القوة ويحتاج البدن إلى تنشيط، وذلك بالماء. أما إذا لم ينزل فإنه لا بد أن يحصل شيء من الفتور لكنه أقل. ولهذا قال الرسول: ثم جهد، أي بلغ منها جهد، فلا بد من مشقة خصوصا على المرأة، فهذا هو العلة والله أعلم. وقد يقال إن هناك علة أخرى، وهو أنه ربما يحصل الإنزال من بدون أن يشعر به لقوة انفعاله بهذا الجماع. أدري يا شيخ، ربع ساعة خبر ربع ساعة. نعم. الأخ محمد شميمي يقول انتهى الوقت، فإذا قلنا له: ما الحكمة أو ما العلة؟ سيقول مراجعة أجوبة المسابقة، لأن أجوبة المسابقة ما شاء الله فيها. ولكن أنا أطلب من الأخ شميمي أن نمد بالأجل.